السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه اللقاءات المتوالية المتتالية من دورة وفاق، والحديث فيها عن المهارات الشخصية، والحديث فيها عن المهارات الاجتماعية. ممكن نضع بين قوسين مفاتيح الوصول إلى قلوب الناس، سواء كان ذلك مع الزوجة أو مع الزوج أو مع الأولاد أو مع الأخ أو الأب والأم أو مع الجار أو صديق من الأصدقاء أو حتى واحد مخالف لك في الديانة. نتعلم هذه المهارات الاجتماعية على ضوء ما ورد في الكتاب والسنة، على ضوء ما ورد في كتاب ربنا وسنة حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه المهارات أن يتعلم الإنسان كيف يعلم المخطئ عمليا. أنت متزوج مثلا، فالزوجة وقعت في خطأ، أو الولد وقع في خطأ، أو دخلت المسجد لقيت أحد الشباب وقع في خطأ، أو جار لك وقع في خطأ، أو أي إنسان بتتعامل معه في بيع وشراء وقع في خطأ، سواء كان ذلك الخطأ خطأ فعليا حاجة عملية يعني، أو كان خطأ نظريا يعني عن طريق اللسان، هنتعامل معه ازاي في هذا الموقف؟ في كثير من الأحيان بيكون التعليم العملي أقوى وأشد من التعليم النظري. ابنك الصغير ده اللي لسه يعني في سن مبكرة، جبت له كوتش العيد ولا ضحكت على العيال؟ ضحكت على العيال يا مولانا ولا ايه؟ طيب الحمد لله. فالولد مش عارف ازاي يربطه، بقاله ساعة انت سايبه قاعد، انت هناك ماسك التليفون وقاعد اتفرج عليه، فهو يعمل كده وشد كده وشال كده شد حسن وتحط كده، وفي الاخر يقول لك ايه؟ والله ما انا لابسه. انت لو قعدت تشرح له لمدة نصف ساعة دون ان يراك عمليا هيتعلم؟ لا، هو وقع في خطأ. كيف نتعامل مع هذا الخطأ؟ اننا ابدأ اعلم الولد تعليما عمليا بيكون اقوى من التعليم النظري. ان انا اقول له واحد شد اللسان، اثنين هات الفردة الاولى، ثلاثة هات الفردة الثانية، اربعة ضم الاثنين على بعض، خمسة شد الرباط. انا نفسي اتلخبط وانا بقوله. طيب لو قلت له، لو انا بدأت اشرح له عمليا، عمليا يعني انا اتقدم قدامه واقول له بهذه الطريقة، يتعلم او لا يتعلم؟ ما تقولوا يا شباب، انت اتجوزت ولا لسه؟ ربي يجوزكم نخلص منكم. قلت له امين. ايه مش عاوزين؟ طيب دول المتجوزين، انتوا هنا ناس عندكم قناعة بخلاف مسجد صهيب، اول بس بقول ربنا يجوزكم والتقى الدولة كلها سمعت. الله يجمعنا في الجنة يا رب. هنا الناس اكس اكس لارج، ناس كده هادية كده. لما تتزوج ممكن تأتي الزوجة لم تتعلم مهارة الطبخ في بيت أمها، وده تنبخ ليه؟ ما المحلات موجودة والدريفري موجود والحمد لله رب العالمين، في بنات دي الظاهرة دي موجودة دماغهم كده. فانت قلت لها اعمل لنا مكرونة سباكيتي وناكل مع الفريخ بانيه، فتقول لك طيب ماشي. جيت تاكل المكرونة تقام عجنة وما بيش ملح وما بيش صلصة، والحاجة صعبة للغاية. انت عادت تقول لها المرة الجاية اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا، ده كلام نظري ولا عملي؟ نظري. طب لو انت جيت قدامها انت قلت لها لا الكيس ده المكرونه ده يحتاج كام كوبايه ميه، وبتعمل قدامها عمليه، واحنا ازاي نبشر القطه وازاي ان احنا نسبكها وازاي نحط عليها شويه زيت وبعدين نحط عليها بصل مفروم وازاي نعمل كذا ونحط نكهه ايش حسن نكهه ثوم والشطه والفلفل والبهارات والحاجات الحلوه دي وتتسلق لمده 10 دقائق او ربع ساعه، كل ده تطبيق عملي ولا نظري؟ ده عملي. هيسهل عليها ولا لا يسهل؟ هيسهل عليها. عشان كده احنا عاوزين نوصل المعلومة ان افضل انواع التعليم التعليم العملي بيكون اقوى من التعليم النظري، والدليل على ذلك من السنة. روى جبير بن نفير عن ابيه انه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بوضوء، يعني بماء يتوضأ به، فقال توضأ يا أبا جبير. فبدأ أبو جبير بفيه، بدأ بإيه الأول؟ إحنا بنيجي نتوضأ بنبدأ بإيه الأول؟ أيوة كفين. هو أول ما بدأ بدأ بإيه؟ بفيه. يبقى وقع في خطأ أم لم يقع؟ وقع في خطأ. شوف النبي بقى يعلمنا إزاي نتعامل في المواقف دي ونطبق تطبيقا عمليا عشان نصحح الخطأ لمن وقع فيه. فقال توضأ يا أبا جبير، فبدأ أبو جبير بفيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتدئ بفيك يا أبا جبير، ده الكلام النظري أهو، فإن الكافر يبتدئ بفيه. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. يبقى النبي وجه نظري وبعد كده يبدأ يشتغل إيه؟ عملي. فدعا بوضوء فغسل كفيه حتى أنقاهما. هو النبي لها لأن الإنسان يبدأ بفيه أولا عشان يبقى ننظف أي حاجة موجودة فين؟ في الكفين، وعشان الأعضاء اللي جاية بعد الكفين يبقى الماء اللي هنتوضأ به مش ماء متسخ أو في شيء من القذارة. واضح الكلام؟ ولذلك نهاه النبي، فقال له صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتدئ بفيك يا أبا جبير فإن الكافر يبتدئ بفيه. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل كفيه حتى أنقاهما، يعني أزال أي حاجة به، ثم تمضمض واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة واليسرى ثلاثة ومسح رأسه وغسل رجليه. الملاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى تنفير ذلك الصحابي من فعله المجانب للصواب. قال له اللي بيعمل الطريقة دي مين؟ الكفار، ده عشان ينفره. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطبق التعليم العملي، وده المطلوب. إنسان يقع في خطأ، كلنا ذو خطأ، ولا في حد فينا يسلم من الخطأ؟ لا، العصمة لا تكون لأحد أبدا إلا من استثنوا، وإحنا لسنا بأنبياء، فكلنا ذو خطأ. وعاوزين نتعلم حاجة في حياتنا العملية خاصة في تعاملاتنا مع الناس في الأمور الاجتماعية. انت ممكن يحصل موقف بينك وبين حد من اشقائك، اخوك، او بينك وبين زوجتك، او بينك وبين جار او صديق او شريك، او اياك ان تعتقد ان لك الحق 100%، هتتعب جدا ومحدش بيستوفي حقه كاملا. واحد عليه دين ليك 100,000 جنيه، فقام جاي في على عيد الأضحى قال لك بإذن ربنا سددك 80,000 وبقالك 20,000، فيقول له إيه؟ يا تجيب 100 كلهم يا ما تجيبش فلوس. هو الصرف صح ولا غلط؟ قول يا مولانا غلط. خد 80 وحولهم دولارات، الله يسترك، ما تحولش دولارات. خد 80 ويبقى لك 20. افترض جه أن يوسط واحد زي الشيخ ياسر وقال له بالله عليك توسط لي عند فلان، هو له عندي يبقى له 20,000 وأنا والله معسر. فيجي يقول له والشيخ ياسر يذكره فيقول له قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقول له لو وضعت شطر المال العشرين دول يبقوا 10 يبقى جزاك الله خير. هذا على سبيل الوجوب ولا الاستحباب؟ استحباب، إن فعل خيرا، لما عملش برضو خير. فالله عز وصلوا إن ما فيش حد في علاقاتنا الاجتماعية بالذات وفي المواقف المختلفة اللي بتحصل بيننا وبين الناس أن لك الحق 100%، لا ما فيش كده، عشان ما تتعبش نفسك لازم تخلي في مساحة كده، يعني 5% 10% ضايعين من حقك. إن حصلت على الحق كاملا فلله الفضل والمنة، إن كانت الأخرى يبقى أنت عارف من البداية أن ده هيحصل، ساعتها هتبقى مرتاح نفسيا ولا تعبان؟ مرتاح، لأنك يعني كما يقال الوقاية خير من العلاج. فالملاحظ هنا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينفره كتعليم نظري، وبعد كده بدأ يعلمه، يقول له لا إحنا ما بنبدأش وضوءنا كأهل الإسلام بالفم أولا، إنما نبدأ بالكفين، وذكر له العلة في ذلك. من مفاتيح القلوب والتواصل مع الآخرين، وده برضو من المهارات الاجتماعية، عدم مواجهة بعض المخطئين بالخطأ والاكتفاء بالبيان العام. أقول تاني، من المهارات في التعامل مع الناس عدم مواجهة بعض المخطئين بالخطأ والاكتفاء بالبيان العام. واضرب على ذلك برضو مثال من السنة. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام هل خصص النبي أحدا بعينه؟ لا، يبقى فيها ستر ولا فتح؟ فتح. لو هو خصص حد بعينه يبقى فتح، ولكن لما قال النبي ما بال أقوام ليستر على المخطئ، فقال في الحديث إيه؟ في حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. أنت في صلاتك بتبص فين؟ في وضع السجود. فالنبي عرف أن في بعض الناس بيرفع بصره إلى السماء وعاوز أن هو يصحح الخطأ. كيف صحح؟ ما قالش يا فلان خالص، زي الشيخ محمد ما قالش يا فلان لقد وقعت في خطأ كذا وكذا وكذا قدام الناس كده، لا، إنما قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أرادت شراء جارية اسمها بريرة رفض أهلها بيعها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، يعني لو ماتت ولها إرث يبقى لهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام. رواية أنس الأولى النبي قال فيها إيه؟ قال فيها ايه؟ ما بال أقوام. ورواية بتاع السيدة عائشة قال فيها ايه؟ ما بال أقوام. فقال في الحديث ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال ما بال أقوام. خذ رواية ثالثة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأمر من المباحات فرخص فيه، يعني سهل على الناس فيه، فتنزه عن ذلك قوم. ده النبي اللي قال الكلام ده مباح، بس بعض الصحابة قال إيه؟ لا، أنا متنزه عن ذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام. في رواية عائشة قال: ما بال أقوام، ورواية أنس قال: ما بال أقوام، ورواية الثالثة لعائشة قال: ما بال أقوام. فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. من مجموع الروايات ده إيه نستفيد إيه؟ إن النبي لما قال ما بال أقوام فلم يصرح بأسمائهم، وذلك سترا لهم ورفعا للحرج والفضيحة فيهم. انت ممكن تدخل البيت مثلا فتبقى مراتك سايبالك ورك البطة، ايه؟ الحمد لله. انتوا ضحكتوا ليه كده؟ متاكلوش بطة ولا ايه؟ عايزين السدر. شيخ ياسر من الاكابر، كل واحد بقى تخصصه، ما واخد بالك. فقالت لك: يلا حضر الغداء. قلت لها: طيب انا بس هنزل اصلي صلاه العصر وارجع البيت. فرحت قلت لها: بتحضري؟ فجيت تفتح التلاجة ما لقيتش ورك البط. حد من العيال كان جعان، ولا جاي من المدرسه، ولا جاي من الدرس، فقال لك: ما اشوفها برايا ولا حاجه، رم عظمي. فلم يستاذن، فقام داخل قام واكل ورك البط. زوجتك بقى تفضل تلف حوالين نفسها نص ساعة: يا بنتي أنا أكلت الأرز وكلت الملوخية، ورك البطة فين؟ تقول له: ورك بطة إيه ده؟ أنا حد من الحرامية اللي في البيت قالها. ينفع يتقال كده؟ طيب حتى لأولاد صغار. وبعدين تعمل اجتماع طارئ بقى وتقول له كل واحد فيهم: وشك للحيط وإيدك فوق. ده ممكن تعمل كده في جوزها على فكرة. لا، أنتوا رجالة، عيب عليك. فالشاهد، فتبدأ الزوجة عاوزة توجه وتصحح الموقف. فممكن تقول لواحد من عيالها: انت طول عمرك حرامي. في غيرة خصصت ولا اي كلام عام؟ الكلمة دي نفسها ايه؟ مدمرة. ده ممكن اخوه لأصغر او لأكبر لما يتخانق معاه يقول له ايه؟ يقول له حرامي، ولن ينسى الا اذا اتصلحت بقى الامور. طب انت عاوزة تعالجي يا ست الكل؟ فهي تقول ايه؟ اللي كان ورك البطه ما ينفعش، ده حق ابوكم. تتكلم كلام عام كاننا بنقول لهم ما باله اقوام، حتى لو هي عارفه ان اللي خد الحاجه دي فلان من الناس. يبقى ينبغي ان يكون الامر في نوع من الفتح ولا الستر؟ ستر، نستر، وده المطلوب في المسلم. في بعض الشباب يبقى مثلا جاي يسالني في حاجه، فأنا بفهم الأول كيف يفكر، عقليته الأول، وأعرف شيء من شخصيته وكيفية الدخلة معاه، وهل ينفع أن أنا أقدم أسلوب الترغيب ولا أسلوب الترهيب ولا أجمع الاثنين مع بعض. فأنا واقف بتكلم وماشي معاه خطوة خطوة خطوة خطوة، وخلاص أنا بقول: يا رب خلاص خطوة ونوصل للنتيجة. فيقوم جاي واحد واقف قريب مننا، وبعدين ياخد خطوة لقدام، وبعدين يبقى ظهره في ظهري ولا وشه في وشي، وانا لسه بوجه، يقوم الاخ ده داخل، والله حصل عند صهيب، يقوم داخل بكلمه تفسد كل اللي انا قلته. بهذا المصيبه يا عم اقعد ساكت. زي برضه انت في البيت، حد من الاولاد وقع في خطا، فانت تيجي توجه، تبقى مراتك فين؟ بتعمل الشاي بالنعناع. فين يا عم حسن؟ هناك في المطبخ، وانت بتتكلم مع الواد تقولوا: انتوا بتوشوشوا بعض، بتقولوا ايه؟ بنقول: لا اله الا الله، ان للموت لسكرات. مش هو ده النبي انه موت لسكرات ولا ما؟ طيب، فبتقول للولد: يا ابني طريقتك في المذاكره مش عجباني، حاول تضاعف وقتك، ذاكر بالطريقه الفلانيه، قسم الدروس على عدد الساعات، اختاري الأوقات اللي فيها نشاط زي الصبح بعد ما قبل الفجر وبعد الفجر والثلاث ساعات اللي بعد الفجر دول بعشر ساعات بالليل، وقعد ترتب ترتب ترتب. فجأة من اللي يدخل الحكومة، تقوم زوجتك داخلة في النص، كل اللي انت قلته راح فين؟ اتبخر مع الهوى. من صمت نجا. اسكتي يا حاجة الله يكرمك. والأب غالبا اللي الزوجة بتتكلم فيه في نص ساعة، الأب بلخصه في كم دقيقة؟ هما ثلاث دقايق. حلو عليك قوي كده، وانت ما بتذاكرش تعبت أعصابي، وانت تعبتني ودخلنا على الامتحانات، وانت ما انتش نافع، يخرب بيت الكفرة والمشركين وابوك والفلوس وخلصنا والدروس. فانت داخل من بره مولانا الشيخ حسن، هو ده الراجل بيعمل مشاكل، ده سامع هيصة كده من على الباب كده، ايه يا جماعة؟ شوف ابنك، ماله ابني؟ ما بذاكرش، حاضر. الشيخ حسن قال له ستوب خلاص. انا بقى ايه يا ابني؟ يا ابني انت لسه ضارب امبارح ثلاثة حواوشي من عند العنتابلي، حواوشي بتاعه حلو على فكرة. يا ابني ما فيش حاجة انا مقصر معاك فيها، عندك مشكلة في المذاكرة انا ساعدك؟ لا يا بابا خالص. طب يعني هنجتهد وكده؟ اه طب الحمد لله ماشي. انت خلصت في كام دقيقة؟ هما ما فيش ثلاث دقايق، خلصنا خلاص الحمد لله رب. هي دبكت راحت اتوضت ورجعت، فالتقت الولد بيضحك والاب مسك التليفون، انت عملت ايه مع ابنك؟ انا خلصت خلاص. الخلطه السحريه هي كده عاجبها؟ لا مش عاجبها. هي عاوزاك تعمل ايه؟ محمود المليجي الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين. خلاص يا سيدي، لو انت عارف ان منهج زوجتك كده، خد ابنك جوه الاوضه واقفل الباب وحط ايدك على كفك. اول حد خبط على الباب مين؟ افتح يا مجرم اللي اتجوزتك سنة 67 ايام النكسة، ايامك كلها هباب. قال لا، هو مش انت اللي قلت لي الواد ده عامل كذا وعمل مصيبة مع اخوه ضرب الدنيا وكسر؟ ايوه هي، بس هي غلبت عندها العاطفة، ده طبيعتها جدا، فانت لازم تفهم الدماغ دي. طيب يبقى نرجع نقول ان المخطئ لما بيقع في خطأ، طبعا ده مش في كل الاوقات، ان كل اللي يقع في خطأ ما نردش عليه فنقول ما باله اقوام، لا، انت بتقيم الموقف، لان في امور تحتاج الى ما ينفعش فيها تاخير البيان عن وقت الحاجه. حد طلع يتكلم كلام مناقض للشريعه، الكلام مش منضبط، فساعتها انت بتحتاج ان انت تطلع ترد على هذا الكلام اذا كنت اهلا لذلك. والمسلم يعود نفسه، مش كل ما يحصل فيه هيصه كل واحد يطلع يكتب على صفحته، ده كلام فارغ، يترك ذلك لاهل العلم، هم اللي يردوا على بعض بقى الكلام ده صح ولا الكلام ده خطا وما شابه. فاتعلمنا هنا من الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام، ليه ما بال أقوام؟ الفايدة الستر، جزاك الله خيرا، ولم يصرح بأسمائهم، وده في نوع من رفع الحرج عنهم وعدم الفضيحة. ثم في بعض الشباب قد يعاند في فعل المعصية بسبب أسلوب اللي بيوجهه. يعني أنت مثلا ماشي في الشارع فلقيت شاب واقف قدام المسجد وماسك سيجارة مثلا، أو واقف بعكس البنات الرايحة واللي جاي، إيه يا ابني؟ هو أنت مش سامع الأذان؟ يا أخي ما تخلى عندك دم، ما تبطل معفسل الناس يا ابني. طيب ماشي، هو الكلام اللي قيل كلام حق ولا باطل؟ اللي اختلف هنا فين؟ طريقة الأداء. فممكن بكل بساطة يعمل ايه؟ يقول لك يلا مولانا، يلا عم الشيخ، يكشر لك عن أنيابه ويقول لك كلام مؤذي. ليه؟ الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ ولا باللكمة؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى لما تيجي تجادل وجادلهم بالتي هي أحسن. والله تعالى قال وقولوا للناس حسنا. مسألة انتقاء الكلمات أمر غاية في الأهمية. هو غرقان ونفسه حد يمد إيده، بس يقول لي نفسه والله شاب كان بيقول لي أنا بتكسف أخش المسجد، فبقول له ليه؟ إيه وجه الكسوف؟ قال لي لأن الشباب اللي في المسجد دول كلهم عارفين حياة الماضية. طب اللي زي ده نعمل فيه ايه؟ ده نحتضنه وطبطب عليه واخد له هدية واذهب الى بيته وافرج عنه كربة واتقرب منه وادعو له بظهر الغيب، وربنا عز وجل هيهديه وياتي الى المسجد وممكن يكون افضل مني ومنك اللي احنا سابقين بقالنا سنين. وارد ولا مش وارد؟ عشان كده الامر محتاج ان انا ما اجي اوجه فاقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا كما علمنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب، عدم فتح صاحب الخطأ وأسلوب التعريض بالمخطئ وعدم مواجهته دلوا فوائد عظيمة جدا، حوالي 5 فوائد. من أعظم هذه الفوائد أن المخطئ إن ستر عليه غالبا سيمتثل للأمر. يعني أنت اتكلمت كلام عام، حصل خطأ فأنت قلت ما بال أقوام ولم تعين أحدا بعينه، لعل من وقع في الخطأ يمتثل لقولك ويرجع عن الخطأ، بس هيرجع بقى سرا بينه وبين نفسه بعيد عن ان حد يفضح. الامر الاخر ان احنا نتجنب رد الفعل السلبي للمخطئ وابعاده عن تزيين الشيطان له بالانتقام الشخصي او الانتصار للنفس. ممكن يجي قدام الناس كلها في الشارع ويقول لك انا عارف ان انا مخطئ وبعمل ذنوب وبعمل معاصي، بس انت انسان اسلوبك كذا وعملت كذا وربنا سترني وانت اللي فضحتني. هو في الحته دي حصل له ايه؟ مساله الانتقام الشخصي وبينتصر لنفسه، ولما تيجي تعاتبه هيقول لك ما انت اللي بدات معايا غلط. صحيح؟ يبقى الانسان ينتبه لذلك. ومن الفوائد ان بيكون اسلوب التعريض بالمخطئ وعدم فضحه اكثر قبولا وتاثيرا في الناس. يعني افترض جه واحد منكم قال لي ابني بيعمل كذا وعاوزك في المحاضره تلمح او تقول، فاقوم انا جاي فين اسماعيل ابن ابراهيم ابن محمد اللي لابس نظاره اللي قاعد على ايدي الشمال اللي عمل كذا كذا النهارده قبل المغرب مع ابوه. يا ابن اتق الله، انا لو انا في موضعي هقوم واخد الحذاء وخارج، حتى لو اللي قاعد قاعد ينده عليا لمده نص ساعه انا ولا هعبره. ده وارد ولا غير وارد؟ وارد جدا. ليه؟ ده مش أكثر قبولا عند الناس، إنما ينبغي أن الإنسان إذا أراد أن يؤثر فليكن الأمر في نوع من الستر شوي. ثم أنت بموقف تعمله مع المخطئ بتزداد محبة في قلبه، يقول لك انا ياه ده الموقف ده انا وقعت فيه من 5 سنين وصاحب الشركه فضحني قدام الموظفين، واحد تاني خد مكانه وحصل نفس الخطا ده ولكنه عالج في ستر. فمن الفوائد ازدياد منزله المربي وزياده المحبه للناصح، هيحبك يوم يقع في خطا. انا أكره معصيتك ولكني أحبك. ده في بعض روايات النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعض الصحابة أتي به وقد شرب خمرا من الصحابة من لعنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال إن قال لهم إنه يحب الله ورسوله، مع إنه إيه؟ كان شرب خمر. فسدأت الرواية. الشيء اللي إحنا بنقول لما تنصح سرا وتقول ما بال أقوام وما تقولش الخطأ على العامة ولا على عامة الناس ولا تفضح الإنسان المخطئ، في ذلك ازدياد منزلتك في قلبه، وبلا شك يعني غالب الأمر أنه سيقبل منك النصيحة. وينبغي أن احنا ننبه أن أسلوب التعريض هذا لإيصال الحكم إلى المخطئ دون فتحه وإحراجه. نحن لما بنقول ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نبه في 3 روايات السابقة، في روايات كثيرة ولكن ده أشهرها، ففي هذه الحالة من وقع في الخطأ غالبا سيرجع عن خطأه، خاصة إذا كان هذا الأمر سرا. وطبعا محتاجين نبعد عن أسلوب الإثارة أو أسلوب الاستفزاز أو أسلوب الخشونة في التعامل أو القسوة، أو أن الإنسان يتعامل على أن الإنسان المخطئ ده من كوكب وأنا من كوكب أعلى وأفضل وإن أنا لي رتبة على الناس، لا، إحنا بنتمنى الخير لكل المسلمين خاصة الشباب المسلم، ولما نحن بنوجههم ليس من باب إن إحنا لنا منزلة عليا، لا، إنما إحنا ذقنا حلاوة الطريق إلى الله عز وجل، ذقنا حلاوة الإيمان، إن الواحد يمسك مصحف أو يصلي ركعتين قيام ليل أو يحضر محاضرة علم أو يقرأ في كتاب أو يتعرف على شيء من السنة. فإحنا لما بنيجي نوجه حد بنقول له إحنا عاوزينك بس تذوق ثمرة الإيمان، تذوق حلاوة إن أنت تقرأ القرآن أو تتعلم السنة، مش معناه إن إحنا أعلى رتبة منهم، معاذ الله. كذلك من مهارات التواصل مع الآخرين الدعاء للمخطئ بالهداية والمغفرة وألا نعين الشيطان عليه. احنا رأينا كثير من الناس كانوا على الطريق المستقيم ثم انحرفوا، صحيح، وفتنوا، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلما نتعامل مع المخطئ بدل من أن ندعو عليه ندعو له، ربنا عز وجل يهديه ويأتي به، وفي هذا صلاح له وصلاح ليك. طب لو أنك دعيت عليه دعوت عليه فصار شيطانا في جثمان إنس، أنا وأنت في المجتمع هنتضرر منه ولا لا؟ هنتضرر، فالأذى برضو عد علينا. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يجي نتعامل مع حد وإن وقع في خطأ أن ندعو له بالهداية والمغفرة وألا نعين الشيطان عليه. عن عمر، الرواية جاهزة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، يعني كان بيشرب ايه؟ خمر، طالما جلد حد من حدود الله يبقى خمر. فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه. واحد من الصحابة لا عليه، قال: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. يبقى الخطأ ده أول مرة ولا متكرر؟ متكرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله، مع إنه إيه؟ شرب للخمر، بس في قلبه محبة لله تعالى ورسوله. غالب اللي بيعمل المعصية ده هو عاوز يعملها مستمتع يعني، ولا إنما الأمر قد غلبه الشيطان وغلبته النفس الأمارة بالسوء أو صحبة السوء. فأنا لما أقول معاذ الله أقول اللهم لعنه، يعني أدعو الله عز وجل أن يخرج من رحمة الله تعالى وألا تلاله الرحمة. هل في هذا خير له ولنا؟ خالص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، من الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالإيمان وهو ثمن، يعني هو شارب الخمر كمان، النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالإيمان. وده بيعلمنا حاجة: ألا نحقر أحدا وألا نيأس من دعوة أحد. وإحنا بنتعامل مع الناس كده، ألا نحقر أحدا ولا نيأس من دعوة أحد إلى الله عز وجل مهما وقع في ذنب، حتى لو كان اللي وقع فيه إنما هو الشرك ثم أتى إلى الله عز وجل، خلاص يبقى هو صار إنسانا تائبا زي زيك، وتقوم عليه نفس الأحكام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله دعا له ولا دعا عليه عليه الأول قال اللهم العن والتاني قال إيه ما له أخزاه الله فقال صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ذكرهم بأخوة الدين هو وقع في إيه؟ في كبيرة ومع ذلك قالوا إيه دخوك في الإسلام حتى لو وقع في خطأ فلا تلعن ولا تقول عنه كلام مؤذي إنما تدعو له إن ربنا عز وجل يصلحه ويهديه في حد فينا ممكن يتألى على الله فيقول فلان في الجنة وفلان في النار إنسان مخبول ولذلك لما ترى إنسان عاصي أنا كنت في يوم في رمضان ناس البلد اسمها ايه كان أنا ويوسف ومجموعة كده من إخواننا الدعاء وأهل الفضل فديت محاضرة في مسجد يعني وإحنا خارجين قعدنا قعدة كده بيسموها القعدة العربي وبعدين فطرنا وقعدنا واتكلمنا فجي شاب صغير كده قعد قدامي فلقيت واحد بغمزني والله كده وقال لي الواد ده شطان بعت لي رسالة في العيد والله أي والله العظيم بعت لي رسالة في العيد وقال أنا حبيتك قلت له أنا بحبك موت فقام بعت 60 بوسة كده على خدي كده فلقيت الأخ بيقول لي اللي بيقول لي عمه شغال معاه في نفس المكان يعني فقام بيقول لي الواد ده شطان بيكفرنا شيطان مكفرنا طيب ماشي قلت له بعمل ايه قال لي عارف بنات الأرض خلاص نقطة من أول السطر فقعد استغليت ما اسمك قلت له انا عبد الرحمن ما اسمك قال لي انا فلان طبعا كنت قاعد مع الاكابر هناك يوسف ابن كان قاعد جنبي كان قاعد هناك مع الاكابر بيشرب شاي وبياكل مندي فما خدش فضيلي اللهم اهديه واهدي شبابنا يا رب واصلحهم جميعا يا رب المهم قعدت اتكلم معاه فبقول له انت شغال في ايه قال شغال في حرفه الموبايلات يعرف يفك الموبايل ومش عارف يعمل له مش عارف ايه ويسوي ايه ويودي ايه وقعدت اتناقش معاه في نفس تخصصه طب ليه انا عملت كده افتح قلبه ونبدا هو يتكلم طب لو انا عايز اجيب ايفون 16 برو ماكس حبوا انتوا الحاجات دي موت 75,000 النهارده خلي بالكوا فبقول له اجيب من السعوديه ولا اجيب من مصر قاعد يشرح ويتكلم ويشرح ويتكلم وبعدين يقول كلمتين وانا ادخل حديث ادخل ايه وبعد كده ساب لي هو بقى المجال ميكروفون وقعدت اتكلم انا حوالي 35 دقيقه وهو والله لم تطرف عينه بعيدا عنه واحنا خارجين بقى بقول لهم طبعا الاخوه عاوزين نتصور ومش ماشي خلاص وهو واقف في جنب قلت له يا فلان مع البروماكس تصورني انا وفلان فجي واحد وقف جنبي وتروب على اذنك انا والراجل الطيب ده حطيت ايدي عليه كده وبعدين قعدنا ناخد شويه صور مع بعض كده واحنا خارجين والله والله قال لي كلمه شقت قلبي قال لي انا كنت نفسي تبقى انت ابويا انت ممكن تاخد الكلمه من ظاهرها ولكن لو فكرت في الكلمة بعمق هتعرف أنه مفتقد للأبوة فبسأل الأخ اللي جنبي بقول له أبوه فين؟ أبوه موجود؟ قال له آه حي قلت له مش ميت يعني قال لي لا ده كان موجود ده كان قاعد هناك مع الإخوة قلت له طب هاتولي وإحنا خارجين ورايحين عند العربية خدته في جنبي كده قعدت أتكلم معاه قلت له أخبارك إيه وإزاي أولادك وكده وقال لي الحمد لله أنا عندي واد مجنني شطان نفس الكلمة اللي العم قالها مين اللي قالها؟ قلت له مين الشيطان؟ ابنك؟ هو ابنك ده مش صلى معانا تراويح؟ وصلى معنا العشاء وحضر معنا الإطعام وكان بيخدمنا وقعد معانا. ده ابنك قاعد يسمعني 35 دقيقة، ده أنا اتصورت مع ابنك، ده شرف ليا. قال لي ابني مين؟ قلت له فلان. ربنا يهديه. هو مش مقتنع ده ممكن ايه؟ انه ربنا يهديه. وقام قال لي جملة بقى. قال لي أنا عندي كثرة من الولد، الولد ده الوحيد وهو من عنده من وهو كان عنده 6 سنين من ست سنين من اللي عملوا فيا كنت برفعه على طول دراعي واسيبه يترزع على الارض. طب انت عاوز نتيجه ده ايه؟ نقول لك بابا اديني سكر. انت عاوز ايه يعني؟ وطبعا بيتكلم بصوت عالي في الشارع. قلت له استر، انا واقف انا وانت اهو كلف وداني. وصلت الولد بكلمتين وقلت له اديني رقمك. قال لي قلت له رقم. وانا في الطريق ارسلت له رساله كده على الواتس، قلت له انا بحبك عاوز اشوفك تاني وبتاع. والله العظيم من اول من هنأني بالعيد كان هو. وانا تيجي تاني امتى؟ قلت له اذبح الخروف هتلدانه الصبح عندك. قال خلاص احوش لما اكون ثمن. ما هو معسل القعده ما بتبقاش واحد، القعده 30 واحد، فدي عاوزه ايه طيب؟ عاوز جسر السويس كلها ولا ايه؟ واخد بالك يا سيدي؟ الشاهد اللي انا عاوز اقوله هو اهل المساجد دايما نظرتهم للناس مختلفه عن الغير. انت بتسمع عن الله وعن رسول الله، تسمع في الفضائيات وتقرا عن النت وتسمع مقاطع، فينبغي لما تشوف انسان وقع في معصيه ارحمه ورق له. عارف ليه؟ لان لو بقي على ذلك لعذب في النار، مش كده ولا ايه؟ فانت قلبك ايه؟ يرق له، بس مش هرق واسكت، ارق واوجه واتلطف وادعو الى الله عز وجل بالحكمه والموعظه الحسنه. شوف الصحابي لما قال عن هذا الرجل شارب الخمر ما له اخزاه الله، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم. يا الله، فنهى النبي عن لعنه. ليه؟ هو أنا لما أقول عن أخويا ربنا يلعنك، الشيطان فرح ولا حزن؟ يبقى أنا عنت مين؟ الشيطان عليه، وفرحت الشيطان تقوك المسلم. والأمر الآخر لو سمعك وانت بتقول اللهم لعنه أو اللهم اخزيه أو ما شبه من هذا الكلام، هل ده في الغالب سيأتي به إلى الطريق الصحيح ولا سيعاند؟ في الغالب صاحب النظارة قل هيعاند صحيح؟ ولن يأتي. وحتى لو في باله ان يستقيم وما انسان كويس وانسان فاضل، قول لك اقسم بالله المسجد اللي بصلي فيه فلان ما انا دخله. كنا بنصلي في صهيب في رمضان، كان الدنيا فيها زحام شوية، فانا قاعد بقى الشيخ بقى ربنا يهديهم قاعدين بقى في الصف الاول، ولقيت ورايا 2 بيلعبوا كيك بوكس. ايه؟ انت مين؟ احمد كان موجود صح، شفاك الله وعافاك وكل دائم براك شغال. فقمت لافف ورايح قاعد. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه يا حمزه؟ ايه يا يوسف؟ اخباركم ايه؟ ايه المشكله؟ انا قاعد هنا من الظهر وانا قاعد هنا من العصر، وبعدين رحت اتوضا وبعدين رجعت تاني، فواحد خد مكاني فانا راجع مكاني وحصل جد. طيب مشكله خلاص. قلت له المشكله مش عندكم، مشكله عندنا، انا جيت زنقت. قال لا والله العظيم. طب ممكن نوسع لبعض؟ ممكن نوسع لبعض. طب وسعوا لبعض برضو عاملين كده. فزقت يوسف جنب الامام هناك قدام، والدنيا بقت ايه؟ مرحرحه. برضو بعد الصلاه انا بقى متابع، ده يعمل كده والتاني يعمل له كده، لا حول ولا قوة. يا ابني هات السكينة بقى، بدل اللي ناقص السنجة بقى، واحنا في رمضان وفي العشر الأواخر وموجودين في المسجد من بعد صلاة الظهر وواحد جاي العصر. فبعد اللقاء كده واحنا خارجين عند عربيتي، قمت واقف هناك بقى كلمت مع الاتنين كلمتين كده حتى أبكيت أحدهما. والله قلت له الكلمة دي تخرج منك لأخوك المسلم ازاي؟ طب هو لو لم يسامحك مش في حساب في الآخرة؟ والحساب في الآخرة بالحسنات والسيئات ولا بالدولار والجنيه؟ بأي يا شباب؟ حسنات والسيئات. الطيب حاضر، أنا سأعتذر له. وبالفعل اعتذر له انتهت الحدوثة. الشاهد يعني أنت ربنا أكرمك وأتيت إلى بيته، وفقك فأتى بك إلى بيته، وسمعت حاجة عن الله وعن رسول الله. الكلام ده مفترض ننقله للناس، ما ينفعش أنا أسمع لوحدي. تنقل الكلام ده لزوجتك وأولادك وأهلك. والأمر الآخر، لما نيجي نتعامل مع المخطئين بالأمثلة كده، المفترض أتعامل معه بعين الشفقة والرحمة ولا بعين القسوة؟ الشفقة والرحمة. يكفي أن أنت بس تبقى عارف أن نهاية اللي هو فيه ده ممكن يوديه النار، فتبقى مشفق عليه، وده هيحرق قلبك ان انت لما تشوف انسان واقع في خطأ ترق له، بدل ما تبقى ماشي في الشارع ويبين من وشك ان انت مبرق له ولا باصص له بصة فيها نوع من الاحتقار. لا، خلي نظرتك ليه نظرة فيها نوع من الحزن والخوف عليه، خاصة لو انك تتعامل مع احد من اهلك بالذات. طيب تعال نشوف كلام السلف كده، كلام رائع ورائق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا، إذا رأيتم إيه؟ أخاكم. دايما كانت تلك الأحاديث لا تعيدوا الشيطان على أخيكم، وهنا ابن مسعود يقول إيه؟ إذا رأيتم أخاكم، دايما يذكرك بأخوة الدين، وهي أعلى بلا شك. إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه أن تقولوا اللهم أخزه اللهم العن، ولكن أعملنا إيه بقى؟ سألوا الله العافية. ده اللي نعمله بقى، سألوا الله العافية، تدعيله وتسأل أن ربنا عز وجل يعافيك من هذا مما وقع فيه. دائما في الأذكار نقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ثم قال: فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أو قال رجونا أن يكون قد أصاب خيرا، وأن ختم له بشر خفنا عليه عماله. مش أنا مطرح ما راح مثلا وأخو المسلم، إنما لا، شايف أنه بيعمل بدأ يعمل أعمال صالحة فبيرجو له الخير، وإن عمل أعمال فيها نوع من الشر يخاف عليه عمله أن يكون سبب من أسباب دخوله النار. وعن أبي سليمان الداراني قال يا على الكلام الرائق ده، كلام السلف كان كلام مختصر جدا جدا، وكان من جوامع الكلم، يعني كلام كلمات قليلة في معناها أو في ألفاظها والمعاني كبيرة جدا. شوف هنا إيه عن أبي سليمان الداراني قال: إنما الغضب على أهل المعاصي لجرأتهم عليها، فإذا تذكرت ما يصيرون إليه من عقوبة الآخرة دخلت القلوب الرحمة لهم. أقولها تاني؟ أقولتها يا شباب؟ ما زال تأثير الكحك والبيتفور. عن أبي سليمان الداراني قال: إنما الغضب على أهل المعاصي لجرأتهم عليها، احنا بنزعل منهم ان هم متجرئين على المعصية، فاذا تذكرت ما يصيرون اليه من عقوبة الاخرة، لما تيجي تفكر في العقوبة اللي هتعود عليهم بسبب الذنب ده في الاخرة، دخلت القلوب الرحمة لهم. ده يخلي قلبك يرق وانت بتتعامل معاهم، ما تعملوش من برج عالي على انه انسان مخطئ وعلى انك انسان مستقيم. ما سمي القلب قلبا الا لتقلبه، وإحنا حال القلب زي الريشة في مهب الريح، تكفأها الريح ظهرا لبطن. ممكن يبقى إنسان كان مستقيم وكان من أئمة الهدى فترة من الفترات، وكنا بنستمتع بصوته لم يقرأ القرآن، وسمعته الدنيا، الدنيا بلا استثناء. وبعدين فجأة انقلب على وجهه، بدأ يقول بحل آلات الموسيقى والأغاني، وبدأ يطلع فيه إعلانات صعبة للغاية، وهذا مشاهد معلوم. فأنت لما تشوف ده تقول إيه؟ تسأل الله عز وجل لنفسك العافية. ومر أبو الدرداء رضي الله عنه يوما على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه، وقع في ذنب من الذنوب، والناس اللي شهدوا هذا الذنب بدأوا يسبونه، فنهاهم فقال: أرأيتم لو وجدتموه في حفرة ألم تكونوا مخرجيه منها؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أنبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله، فإن تركه فهو أخي. يا سلام على الفقه، ده اسمه فقه التعامل مع العصاة، ومحتاجينه قوي. انت كرهه ولا كره فعله؟ كرهه ولا كره معصيته؟ ولا كره معصيته. وصل له بقى المعنى ده: انت كمسلم انا احبك، يجمع بيني وبينك الدين، او بيني وبينك كمان صلة الرحم، او بيني وما بينك ان انت جاري، او ما بيني وما بينك انت سبيل عمل، ولكن انا اكره المعصية اللي انت بتعملها دي، واخاف عليك من الاخرة. ده اللي يوصل له، لان غالب اللي بيتعاملوا مع العصاة مش عارف يوصل له الفرق ما بين الذات والسلوك. حصل موقف ما بينك وبين زوجتك في البيت مثلا، انا تعبت من حياتي وقرفت من حياتي وهتجوز عليك اربعة، وهو مش عارف يجيب اربعة شورت قطنين، بس هو كلام في الواسع وخلاص ماشي. ايه مش عاجبكم ولا ايه؟ انتوا المنصة العليا بقى، محدش يقدر يتكلم معاك، انت هو بحب الكلام كتير يعني ماشي. ان شاء الله ما وصل سني الاربعين باذن ربنا عز وجل اجيب واحده، وخمسه واربعين اجيب واحده، وسته وثلاثين وسته وخمسين اجيب واحده، يقفلنا كده الاربعه. غلبان ومسكين وقاعد بيحلم هو، صح؟ المهم الشاهد، فحصل خلاف ما بينه وما بين زوجته. فاول حاجه تصل لقلب الزوجه في الوقت ده ساعه الخناقات بالذات انها لا تشعر بالامان، حاسه ان هي في صحراء. والله العظيم كده، الكلام ده كثيرا ما اسمعه في الاستشارات، كأنها في صحراء، وان انا كده على كف عفريت، والشيطان يجي بقى وهي ممكن يتجوز عليك يا بت، والله اعلم عامل ايه في السر، وحاجات كتير كتير كده. وممكن تبقى انت فجاه بتتكلم مع زوجتك كده فتقول لك: بعد اذنك اديني موبايلك، انت مين؟ موبايلي انا؟ يعني انت عايز تعملي مكالمه؟ لا، اديني موبايلك وخلاص، احلى موبايل في الدنيا، ايفون 16 برو ماكس، ماشي ولا يهمك. هي في الوقت ده حصل لها ايه؟ ها؟ توترت، قلقت، جالها خاطر فشكت فيك، قلقت شويه، انا اعمل ايه؟ تعامل بنوع من الحكمه. ليه يا روح امك عاوزه تليفوني ليه؟ طيب ماشي، قول انت كلمتين ثلاثه وانزل بس الشارع واطلع تاني. هي لو عملت لك كده انت كده كرهت حياتك لمدة كام يوم؟ 16، هتنتحر. فارجع خليك سالم وارجع لورا، تعامل بحكمة شوية عن كده. الشاهد اللي عاوز اقوله، حصل بقى الخناقة في الوقت ده، فهي كده على تقولك على كف عفريت، وتكلم امها وتكلم اختها وتكلم الدولة كلها، وممكن تدخل تكتب على حالتها على الواتس: حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، او تقول حسبي الله ونعم الوكيل، وتعمل قلب ايه؟ مكسور. قلبا، انت بقى حط لها على الواتس بقى ربا كده، تبقى راجل حريف ما شاء الله عليك، واخد بالك يا سيدي. وبعدين الله المستعان. وبعدين يا مولانا الشيخ ياسر، فهي في الوقت ده حصل عندها نوع من عدم وجود الامان، وانزعاج وخوف وقلق. انا ساعتها اقول لها: والله انت كزوجه لك قدر عندي، كنا نتكلم على الذات ولا السلوك؟ الذات. إلا أني كاره تصرفك. الله يرضى عليك. يبقى أنا كده بسكن قلبها لما بقول لها أنت حاجة، ده أنت كان بقول لي ده أنت الحتة الطرية اللي في حياتي. قلت له إيه يا ابني اللغة دي يا ابني؟ أنت شغال في مصنع حلويات ولا تعبيره كل واحد عبر بطريقته ما. واخد بالك يا سيدي؟ فأنت بتأمنها، تؤمن قلبها إن أنا أقول لها أنت لك بقدر عندي، إلا إن أنا كاره منك السلوك، الصوت العالي، أو عدم التفكير بحكمة، أو عدم اتخاذ القرارات الهادئة، أو إن أنت سريعة الغضب والانفعال، أو إن أنت مش عارف كذا. تبين لها الفرق ما بين الذات وما بين السلوك. فكذلك في التعامل مع الإنسان المخطئ، إنما هو أخي، ولما يقع في خطأ أستخدم مع الأسلوب النبوي، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لو قدام العامة بينك وبينه اتكلم. والأمر الآخر الدعاء له بالهداية، وعدم أننا أدعو أقول اللهم العنه أو اللهم اخزيه أو أفعل كما وقع في ذلك بعض الصحابة، وصوم النبي هذا الخطأ. فأبو الدرداء بيقول إيه رضي الله عنه وأرضاه؟ مر يوما أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبون، قالوا في حقه كلام مؤذي جدا، فناهاهم فقال أرأيتم لو وجدتموه في حفرة ألم تكونوا مخرجيه منها؟ قالوا بلى. قال فلا تسبوا أخاكم، أن الأولى، واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا أنبغضه؟ قال إنما أبغض عمله فإن تركه فهو أخي. إن إحنا في نعرف أن من مفاتيح الوصول إلى قلوب الناس حين نتعامل مع المخطئين أو من وقعوا في خطأ، الإنسان يستخدم أسلوب التعريض فيقول ما بال أقوام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الأمر الآخر أن ندعو الله عز وجل لهم بالهداية بدل من أن ندعو عليهم، ثم أن نعلم المخطئ الذي وقع في الخطأ، نعلمه تعليما عمليا، كما ذكر في بعض الروايات أن بعض الصحابة أراد أن يذبح شاة فلم يستطع، مش عارف الطريقة لذبح الشاة، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منه المدية ليه السكين. فكذلك الحال، إنسان وقع في خطأ أنا أعلمه بالتطبيق العملي، والأمر الآخر أن أصبر عليه. والأمر الذي يليه إن وقع في خطأ خاصة هتكلم قدام الناس، فأقول زي مثلا مسجد، فأقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، حد ساب الحنفية مثلا مفتوحة بتاع الوضوء، ولا كسر لمبة، ولا حصل حاجة. فيجي واحد يقول لك ما ينفعش أطلع قدام الناس وأتكلم بكلام صريح وواضح عن فلان بعينه، إنما لابد أن يكون الأمر أقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. آخر حاجة أوصيك بها وأوصي نفسي بها، وإحنا بنتعامل مع الذي وقع في الخطأ من أجل أن ترحمه، تذكر بأنه لو استمر على هذا الذنب سيعاقب عليه في الآخرة. فحد فينا يتمنى أن نخوكم في النار؟ وهذا مما يجعل قلبك يرق له. نستكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.